سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إن شاء الله المؤلف سيتكلم عن جملة أخرى من المسائل. هذه الجملة الآن تتعلق بثلاث مسميات. إذا لاحظتم أن الكلام والألفاظ وما تقول يبنى عليه كل الأحكام كما لاحظتم، صحيح؟ الرجال بعد يكون حريص عندما يبرم العقل، أحيانا يكون الكلمة التي تقولها هي الفرق بين الحلال والحرام. فهنا عندنا ثلاثة ألفاظ ما هو البيت؟ السجن؟ المسجد؟ لا مو المسجد. يعني في عرفنا الآن ماذا يقول؟ غرفة. صحيح، البيت هو حجرة واحدة أو غرفة ما يبالغ. والمنزل ماذا يشبه الآن في زماننا؟ شقة. صح، شقة. والدار بناء. أيهما أكبر؟ الدار. دار ثم منزل ثم البيت. صح، الأحكام على ذلك. قال: ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف. الدار ما يجاب عليه، يشمل الأرض والبناء، بناء العرف. وهذا الذي ضحكتم منه هو هكذا في اللغة بتسكين الراء مو بالفتح، كلكم تقرأوها غلط، مهم؟ هي بتسكين الراء. شو هي؟ لا، عرصة هي الأرض الخالية التي لا بناء عليها. أيوة، الأرض التي لا بناء عليها، لذلك قال لك يشملها ويشمل البناء، يعني يشمل هذا دار عليه السور، فيشمل الفراغ اللي سميناه عرصة ويشمل البناء. نعم. يا أي نعم. صحيح، هذا هو المقصود، يعني بنى البناء والأرض. ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا لها. هناك أشياء تتصل اتصال قرار وأشياء لا تتصل اتصال قرار. شو الأشياء التي تتصل اتصال قرار؟ بناء أيضا، أبواب تابعة للبناء، الشجر، صحيح؟ السور، الشجر. شو الأشياء التي لا تتصل اتصال قرار؟ آلات، زوابع عالية في الأرض لا تتصل، مرمان أو شيء. شو كمان؟ مزروعات، زرع، وهيك لما تزرع باذنجان في الأرض هذا متصل اتصال قرار؟ لا، هذا له موسم وبانتهاء موسمه يؤخذ كله، مهم؟ ما أحد يبقيه بعد انتهاء موسمه. الزرع ليس متصلا اتصال قرار، الشجر اتصال قرار. ليش هذه الاشياء ينبغي ان تكون واضحه في الذهن، ان يكون الفروق بينها واضحه، لان الاحكام تختلف تبعا لها. يعني اذا انا بعتك ارض وفيها شجر دخل الشجر في البيع دون ذكري، اذا بعتك ارض وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع دون ذكري. لكن تذكره اذا اردت ان تشتري الزرع مع الارض، أنا اشتريت منك الأرض مع الزرع تقول، إذا قلت فقط الأرض لم يدخل الزرع، إذا قلت فقط الأرض دخل الشجر. إذا اشتريت الأرض، إذا قال أنا اشتريت العرض فلا تدخل، لا يدخل الزرع. ولو كان، لكن هذا اسم بهذا الفراغ، وليس اسما لما يدار عليه. لا فصل اعتبار. اصلا مش هو متصل اتصال مرة لما يكون بيت، انا اشتريت بيتا في هذه الدار. هذا مو متصل اتصال قرار، لكن انا ماذا سميته بيتا؟ بيتا. استمار متصلة اتصال قرار لما لا؟ استمار. فهي مثل السبب. وإليها الإشارة في الحديث من باع ثمرة وقد صلحت أظن فالبيع فالثمرة من البائع إلا أن يشترط المشتري. من باع أرضا من باع أرضا فالثمرة من البائع إلا أن يشترط المبتاع. شايف كيف؟ ليش؟ لأن هذه الثمرة ليست متصلة اتصال. إذا قلت أنا اشتريت الأرض مع الثمرة صح. قال ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن يسميه لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء. واضحة ما فيها شيء صحيح؟ طيب. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل بها للفصل. مهم؟ لأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيها. ماذا يعني بالمتاع؟ إذا فيها بقر، إذا فيها غرفة جلوس، إذا فيها براد، هذا متصل باتصال قرار، لا يدخل في البيع. أي نسيت من هو، بس في عهد الصحابي صار. قال له اشترى فرسا وكانت محلاة. فاشتراها بعد ما اشتراها نزع التحلية عنها البائع فاختصما نسيت إلى شريح أو غيره فقال له سيدنا عمر يا أمير المؤمنين إن الرجل ليخين سلعته بما ليس منها. هذا ليس متصل اتصال قرار. قال له إن الرجل يزين سلعته بما ليس منها. واضح؟ نعم. أما ما يستطيع يقطع رجله ويأخذه؟ نعم. طيب. ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع. هذا ما قلنا. لماذا؟ لان الثمر متصل بالشجر غير اتصال قرار. اتصال ليس باتصال قرار. لقوله عليه الصلاه والسلام من اشترى ارضا فيها نخل فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع. ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء. هي متصلة خلقة لكن هذا الاتصال للقطع لا للبقاء فصار كالزرع. سيأتي. يعني إذا قلنا ليس متصلا اتصالا فنقول لا هو متصل خلقة. لكن هذا الاتصال لماذا؟ للقطع. القطع. ما أحد يهتم بالثمر لأجل بقائه على الشجرة. لا الثمر الموجود الآن نفس يعني موجود. أنت بعد أن اشتراها والمشتري والبائع فرغ هذا وخرج بطن جديد في بعض الثمار يأتي بطن جديد هذا للمشتري. عفوا القول لي بان كل زمن يدل على التعليم دائما عاده ان التعليم دائما التعليم. ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع. لازم يفرق سلعه المشتري من سلعته. وكذا اذا كان فيها زرع ايضا يقال اقلع الزرع وسلم المبيع. لماذا؟ لأن نحن لما ذكرنا قلنا السلعة تكون حالة وهيك ما في تأشير سلعة حالة لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه. كما إذا كان فيه متاع إذا كان عنده فرش في غرفة نوم وغرفة جلوس وباع هذا البيت ماذا نقول له؟ نقول خذ متاعك وسلم البيت إلى المشتري. وقال الشافعي رحمه الله يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع. يعني إذا كان الثمرة خضرة الزرع لدينا ناضجة أو الزرع لساعته كمان لساعته أعجب نسميه غير ناضج. فعند الحنفية الحكم سيئة الشيء لا يمشي. ليش؟ لأن تسليم السلعة حال، بينما عند الإمام الشافعي ينتظر بها حتى ينمو صلاحها. عندما ينمو صلاحها أو عندما تنضج، عندما تنضج يأخذها في ذاك الوقت. إيه نعم، يصير تسليم كتابة. لأن الواجب، هذا كلام من؟ شافعي، إنما هو التسليم المعتاد، وفي العادة ألا يقطع كذلك. ما أحد يقطع الثمرة وهي غير ناضجة، هكذا العادة. تقول لي فلان قطعها وهي غير ناضجة، هذا خلاف العادة، يحصل لكنه خلاف العادة. وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع، وفي الأرض زرع. أيضا ما قلته سابقا ينطبق الآن، عندما يحتج الإمام الشافعي على الإمام أبي حنيفة ينبغي أن يأتي بمسألة يوافقه فيها الإمام أبو حنيفة، صحيح؟ فهنا ما هي المسألة؟ قال فلان استأجر الأرض، أنا استأجرت منك هذه الأرض لمدة 8 أشهر بمبلغ قدره 50,000، خلص تمت 8 أشهر والزرع لم يطول، ما هو الحق؟ يلزم صاحب الأرض بتأجير هذه الأرض للمزارع حتى ينضج بأجرة المزرع، ليس بنفس المبلغ، أجرة المزرع، أجرة المزرع قد تكون أكثر أو أقل، أجرة المزرع، كم يساوي هذا في السوق؟ هذه الأرض أجرتها مثلا مدة شهرين زائدة، كم يعني؟ ما نأخذه من 50,000، لا، أجرة المزرع يعني خبراء يعرفون أجرة المزرع، أيوه، فيلزم هنا المالك الأرض بإبقاء الأرض بيد المزارع أو المستأجر لمدة شهرين بأجرة المزرع. فاحتج الإمام الشافعي علينا بهذه المسألة، قال كما أن هذه المسألة في حالة الإجارة هكذا، فهي في حالة البيع أيضا هكذا، عندما أبيعك أرضي ولن ينظر للثمن، فهذا المقصود به ظنا أنني لن أسلمك الأرض حتى ينضج الثمن. قلنا هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر، وتسليم العوض كتسليم المعوض. قالوا الحنفية هذه المسألة التي احتججت عليها هي حجة عليك. لماذا؟ قال لأنك أوجبت عليه أجرا، يعني ولو لم يكن التسليم واجبا لما أوجبت عليه أجرا، كان يعني ينبغي أن يضعها بدون أجر. لاحظت الفرق؟ لا. قلنا التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر، صحيح؟ لا. ولو لم يكن واجبا، لو لم يكن التسليم واجبا لوضعها بدون أجر. وتسليم العوض كتسليم المعوض، يعني دفع الأجرة، دفع الأجرة مثل استئجار الأرض، فكأنه عندما دفع له أجرا يشبه تسليم الأرض له، كأنه أرجع له الأرض، صحيح؟ هذا هو قول الحنفية. تسليم العوض الذي هو الأجر هو مثل دفع إرجاع الأرض له، نفس المعنى، طبعا ليس هو مثله حقيقة ولكن هو مثله معنى، صحيح؟ يعني عندما أنا دفعت لك أجرة أرض كأنني أعطيتك هذه الأرض من شهرين، صحيح؟ ما قلنا نحن الخبراء ينظرون هذه الأرض كم تؤجر في الشهر بكذا، ما معنى كم تؤجر في الشهر؟ يعني تدفع إلى المستأجر لمدة شهر، وأنا عندما أديت لك ثمن الأجرة لمدة شهر كأنني سلمت لك الأرض لمدة شهر. هذا تعليل الحنفية. عند الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي البائع له حق إبقاء الأرض في يده حتى تنضج الثمرة أو تنضج ينضج الثمرة. الإمام أبو حنيفة قال عليه أن يقطعه الآن. بقية بيد البائع. أيوة، فترة غير مقابل. لماذا؟ لأنه قال هذه العرف والعادة. أنا عندما أزرعك أرض وفيها ثمر غير ناضج، وأنت تعرف أن فيها ثمر غير ناضج، معناته أنا لن أسلمك الأرض حتى ينضج الثمر. ولا فرق بينما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم يكن في الصحيح. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني يوجد رواية أخرى في مذهب الحنفي بالتفريق بين أن الثمر له قيمة أو ليس له قيمة. إذا لم يكن له قيمة فيؤجل التسليم، وإذا كان له قيمة لا يؤجل التسليم. واضح؟ هذا رواية ضعيفة في المذهب، لكن الرواية المعتمدة لا يوجد فرق بينما إذا كان الثمر له قيمة أو ليس له قيمة. الحكم سيان والمائع مكلف بالقطع. بالقطع. ويكون في الحالين للبائع، أنت تتصرف فيه كما تشاء يا أيها البائع، تأخذ هذا الثمر غير الناضج، إما تبيعه علف للدواب أو حطب للنار أو ما إلى ذلك. لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين. سيأتي معنا أن الثمر حتى لو كان لم ينبو صلاحه يجوز بيعه في مذهب الحنفي. سيأتي معنا. فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر. يعني إذا اشتريت منك الشجر ولم أذكر الثمرة فالثمرة لك سواء بدا صلاحها أو لم ينبو صلاحها. وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه. يعني إذا أنا بذرت الأرض وحرست وزرعت ثم بعتها إليك استعمال بات الشجر لم يخرج ولا عرق واحد أخضر، فهذا يكون من المشتري، لأنه مودع فيها كالمتاع، ولو نبت ولن تصير له قيمة. يعني هون احنا عندنا ثلاث أحوال، الحالة الأولى لم ينبو، والحالة الثالثة نضج، عفوا له قيمة، ولو لم ينضج له قيمة، ولو لم ينضج. والحالة الوسطى نبت وليس له قيمة. فهذه الحالة لمين؟ للمشتري. هذه لمن؟ للبائع. وهذه الوسطى ولو نبت ولم تصل له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه. شايفين؟ في قولين بالمسألة، بازعلكم شوفكم شو القول المعتمد. لا إن شاء الله. شو قصده؟ لأنه مودع فيها كالمتاع، مثل إذا أنا بعتك أرض شايفين بما فيها، بعدين أنت وجدت تحت مثلا حفرت وخرج لك شيء منها، هذا يكون لك إذا بعتك بما فيها، أما إذا ما بعتك بما فيها يكون لي. وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن يناله المشافر والمناجر. هذه هي آلات الحصاد، المشفر والمنجل والأشياء التي تقطع الزرع، فهذا في هذه الحالة لا يناله المشافر والمناجر، هذا المقصود. يعني هو لساعة عرق أخضر صغير لا يقطع بهذه الوسائل. نعم. والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منه، عفوا، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما. إذا قال له اشتريت منك هذه الأرض بحقوقها ومرافقها لا يدخل الثمر ولا يدخل الزرع لأنه ليس من حقوق ومرافق الأرض. واضح؟ اشتريت هذه الأرض منك بحقوقها ومرافقها. حقوقها يعني مثل الماء، شايفتي؟ مرافقها مثل الطريق الذي يؤدي إليها، شايفتي؟ هذه حقوقها ومرافقها، لكن الثمر والزرع ليس من حقوقها ومرافقها. أي لا لا يدخل، لأنهما ليسا منهما. ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها، ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها، يعني إذا قال اشتريت منك هذه الأرض بكل قليل وكثير صار لمين؟ للمشتري، للمشتري بهذه الحال. ومنها من حقوقها، أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه. أيوة. هنا إذا قال بكل كثير قليلا وكثير، إذا قال من حقوق بكل قليلا وكثيرا من حقوقها ومرافقها لم يدخلا، وإذا لم يقل إذا أطلق قال بكل قليلا وكثير وسكت دخل. واضح؟ أحيانا زيادة الكلام ضارة، مهم؟ فرحم الله امرأ قال خيرا أو صمت، مهم؟ ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه. هذه الزيادة ألغت ما قاله. أما الثمر المجذوذ والزرع المحصود، يعني كيف؟ يعني هذا جري ووضع على جانب ووضع في صناديق، فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به. واضح؟ قال أي السؤال الذي سئلته عن الثمرة التي بدا صلاحها أو لم يبدو صلاحها، قال ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها، معروف شو المعنى لم يبدو صلاحها، يعني ظهرت الثمرة لكنها غير ناضجة، أو قد بدا جاز البيع. بالمذهب الحنفي يجوز بيع الثمر سواء بدا صلاحه أو لم يبدو، لأنه مال متقوم يعني له قيمة، قد تكون قيمته 1% من قيمة الثمر لكن له قيمة، إما لكونه منتفع به في الحال أو في الثاني. بعض الثمار تصعد في هذه، او تؤكل مثل عندنا الارعون بالنسبه للمشمش، او الحصرم بالنسبه للعنب، او في الثاني في بعض الثمار توضع مثلا في وضعيه معينه فتنضج حتى بعد القطع، مثل الموز، مثل الموز. وقد قيل لا يجوز قبل ان يبدو صلاحها، هذه روايه ضعيفه والأول أصح، وعلى المشتري قطعها في الحال، من اشترى الثمرة عليه أن يقطعها في الحال. لا، إلا إذا كان عدخلين غالقين مثل ما بلغ معنا، فقال قيل يدخل وقيل لا يدخل، هنا القولين متساويين. كيف؟ يدخل يشتري ثمرة 10 مرات يدفع ثمرة 6 شهور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كثير من الناس كذا. ايه بصدق غير مذاهب يجوز، اما في المذهب الحنفي لا يصح. نعم. نعم. يدون عنب في كل الثمار يجي ضمان، مهم؟ نعم. ضمان في كلام. طيب. يكون هذا فيه جهالة. هذا بيع بالخرص. مهم؟ هو بيع بالخرص، يعني هذا يقدر هذه الشجرة يأخذ منها 50 كيلوغرام، وهذا في 20 شجرة، تعرف كيف؟ فهذا بيع بالخرص، هو في المذهب الحنفي لا يجوز. أظن في المذهب يجوز ما لمتأكد. وعلى المشتري قطعها في الحال تسليما لملك البائع. وهيك نرجع للكلمة التي قلنا سلعة حالة. شو يعني حالة؟ ينبغي أن تسلم. وهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع. عند الاحتمالات ثلاثة، اشترى تمام لم يبدو صلاحه، إما اشترط التبقية يعني قال أنا اشتريت هذا السماء بشرط تبقيها لي على الشجر حتى يبدو صلاحه، أو تبقيها لي شهر، يعني اشترط القطع لم يشترط شيئا. هذه الاحتمالات صحيح؟ فإذا اشترط القطع قلنا صحيح، إذا اشترط لم يشترط شيئا أيضا صحيح، إذا اشترط التبقية هذا اشترط التبقية العقد باطل. وهذا المذهب الحنفي أسهل شيء بهالمسألة، لأن الحديث نهى عن بيع الثمار إذا لم يبدو صلاحه صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء قالوا كله ممنوع، ممنوع بيع الثمر سواء اشترط القطع أو اشترط تبقي أو كذا. شايف كيف؟ ليش؟ لأن ظاهر الحديث النهي مطلقا. شايف كيف؟ الحنفية حملوا ذلك على أنه اشتراها لم يبدو صلاحها وأراد أن يبقيها، فقيدوا الحديث بمعنى واحد من معاني. لاحظت فيه؟ نعم. وهذا إذا اشتراها مطلقا، هذا مطلقا يعني بدون شرط مطلقا، أو بشرط القطع. وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير. وهين هذا شرط بيجي مع المذهب الحنفي، المذاهب الصعبة للشروط بالنسبة للحنفي والشافعي، الشروط قد تعود على العقد كله بالمطلق، لكن في بعض المسائل ما بتعود على العقد، لكن هنا لما اعتبرنا هذا شرطا عاد على العقد بالمطلق. أو كمان سبب آخر للفساد، أو هو صفقة في صفقة. كيف كان صفقة بصفقة؟ وهو إعارة أو إجارة في بيع. أنا اشتريت منك هذه الثمرة على أن تبقيها لي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك ستعيرني الشجر لمدة شهرين، أو ستؤجرني الشجر لمدة شهرين. صفقة فيها صفقتين، هي بيع وإجارة أو بيع وإعارة. نعم. بالنسبة للحنفي بدأ تشديد العقد. لا بيجي معنا، بيمشي بيجي معنا. يشترط تشديد العقد. لما بدأ بعد ثلاثة شهور لازم يجدد العقد. طبعا هذا يشترط تشديد العقد، كل واحد يلا بده يقلل، مو هيك؟ والله ما توفي معنا لنا أكثر. نعم. نعم. شو الجواب؟ هلا مرق معنا الجواب. صفقتين في صفقة صفقة. أيضا كمان صفقتين في صفقة، الإعارة عقد شرعي، والإعارة عقد شرعي. نعم. معلش هذا ما طلع صفقتين في صفقة. صحيح. يعني إذا كان متواطئين كانوا فيها احتيال، مو هيك؟ هذا بدون تواطؤ بيقول له والله انا نويت تطلع وكذا وما لقيت، شو رايك تنزلني؟ هذا عله ما بعرف. الحل كما قلت لك تجديد العقد عند التسليم. نعم. وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا. وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف لما قلنا، واستحسنه محمد العادة بخلاف ما إذا لم يتناهى عظمها، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض أو الشجر. طيب شلون هي؟ لأن كمان ثلاثة مراحل بالنسبة للثمار، لأن لم يبدو صلاحها. واضح؟ وفي عنا نضجت أو بدا صلاحها. في مرحلة وسطى ينتهي إليها حجم الثمرة لكن لا تكون قد نضجت. الثمرة لن تزداد طولا ولا عرضا ولا وزنا، هذا عظمها، بلغت عظمها يعني الحجم لن يزيد، لكن ماذا؟ قد تكون حامضة، قد تكون يعني تعرض الأشياء، دفان، رصاص، كذا. فالمراحل ثلاثة. هنا قلنا انه اذا اشترط لم يشترط شيئا او اشترط القطع صحيح، واذا اشترط التنقية باطل. وهون يصح كلها، لماذا؟ لان سيجنيها هنا المسلم، هنا صحيح ما في كلام. هنا فصل بلغت عظمها، هنا اختلف محمد مع الشيخين، فالشيخين قالوا حكمها مثل هذه. هذا قول مين؟ الشيخين. محمد قال حكمها مثل هذه. ليش؟ قال لأنها هي لم تستفد من الأرض شيئا، ما استفادت من الأرض شيئا ماديا محسوسا. هذا وزنه 10 كيلو وهذا وزنه 10 كيلو. لاحظتين؟ أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا صحيح ما استفاد مقدار، نحن اعتذر وقلنا عن المقدار والوصف صحيح؟ وأنا نفس الشيء، صحيح أنها لم تستفد شيء من المقدار لكن استفادت من إيش؟ الوصف. من الوصف. هذا هو محط. وهنا قال استحسنه، إذا كان عرضك لك هذه المسألة ولم تقرأ ترجيح لأحد القولين، قول هو قياس وقول هو استحسان، صحيح؟ يعني يقال عن قول محمد استحسان عن قوله قياس. قال المرجع قياس مذهب الحنفي الاستحسان مقدم في مسائل معدودة، بذكروه هي يرجح القياس على الاستحسان، لكن الحكم الآلي استحسان. وهي مسألة فريدة بذكروه لكم إياها، الإمام الشافعي رجح فيها الاستحسان والحنفي رجح القياس، هي من النوادر. طيب الفرائض، مسألة المشركة المشتركة الحمارية المشركة الحمارية هي هي الإمام الشافعي حكم فيها بالاستحسان وأبو حنيفة حكم بالقياس. مهم؟ طيب شو قال؟ وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة فتى أبو يوسف، يعني الحكم مثل الذي لم يبدو صلاحها. واستحسنه محمد للعادة بخلاف ما إذا لم يتناهى عظمها، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. يعني هنا إذا تناهى عظمها الشجرة والأرض لن تمدها بشيء مادي محسوس يزيد في وزنها، هذا تعليم محمد. ولو اشتراها مطلقا، هي مطلقا مهم، هلا رجعنا لأصل المسألة. ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل. يعني أنا اشتريت منك وما حكينا على القطع، وأنا سكتت وأنت سكتت، وهذه الثمرة زادت مهم، زادت في الوزن وزادت، يطيب له الفضل في هذه الحالة. وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله له بجهة محظورة. هذا يا أخي تعال خذ ثمرتك، نعم بعد أسبوع إن شاء الله، بعد أنه بعد أسبوعين. أيوه؟ هذه الثمرة ماذا يحصل فيها؟ تزداد وتنمو. هذه الزيادة لا تطيب له، ماذا يفعل فيها؟ يتصدق. وإن تركها بعدما تناهى عصبها لم يتصدق بشيء. يعني هذا قول لكل العلماء، أنه إذا كان بعدما بلغت عصبها تركها بدون إذن البائع ليس عليه أن يتصدق. لماذا؟ لأنها لم تزد في وزنها. لا، يتصدق على الفقراء. هذا لا هو مال المشتري ولا هو مال البائع. هو شيء معنى معنوي في الأرض الذي هي ملك البائع، أعطته للثمرة الذي هي ملك المشتري، فهي لا للبائع ولا للمشتري، الذي يتصدق فيه على الفقراء. لأن هذا تغير حالة لا تحقق الزيادة، أي إذا تناهى عظمها صار تغير حالة لا تحقق الزيادة. إخواني إذا تعبتوا لما بدكم كمان والله مخلصنا الساعة ما الآن نكملها ما صدق. وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك، يعني أنا اشتريت منك هذه الثمرة، ما قال على انه خلي لي اياها، وقال لك قال له انا استاجرت منك النخل الى وقت ادراك هذه الثمره. شو هو الحكم؟ طاب له الفضل. شلون؟ لان الاجاره باطله. هاي الاجاره لما استاجر النخل قال له انا استاجرت منك النخل مثلا بمبلغ 10,000 يا رسول، انه هاي الاجاره باطله. شو يعني؟ ترجع للعشرة آلاف. شايفين؟ لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة. هاي مو شيء معروف إنه واحد يستأجر شجرة هيك. شايفين؟ فالإجارة بيقول الحنفية ثبتت على خلاف القياس. مهم؟ بالقياس لا ما تصح الإجارة. ثبتت على خلاف القياس فيعمل بها فيما فيه حاجة بس. وهذه لا يوجد حاجة إن الواحد يستأجر شجرة. فالإجارة هنا باطلة. ماذا يعني أنها باطلة؟ بيرجع له العشر آلاف. فبقي الإثم معتبرة، لكن على ما دلت هذه الإجارة؟ دلت على أن البائع أذن له أن يبقي الثمرة، صحيح؟ فبقي الإثم معتبرة، التغت الإجارة ودلالتها بقيت. شو هي دلالتها؟ أنه رضي بإبقاء الثمرة. يعني عندما زادت هذه الثمرة، كان وزن الثمار 50 كيلو، صار الوزن 100 كيلو أو 60 كيلو، هذه الزيادة تطيب له، لأن 50 كيلو مثلا سعره 560 600، الزيادة هي 100، هي تطيب له في بعض الأحوال، تطيب في بعض لا. بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل. هي مسألة مشابهة، إن إذا كان استأجر الشجر وتركه حتى يطيب الثمرة طاب له الفضل وبطلت الإجارة، بينما في حالة الزرع قال لا تطيب، لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا أو خبثا. نعم؟ قال لك شو؟ اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك. الزرع متى يكون إدراكه؟ يتفاوت. فهذه إجارة مجهولة فلا يطيب له الفضل فيها. إجارة مجهولة. صح. نعم نعم على المدة. نعم نعم مو هيك دقيقة شوف لك يا. لجهالة وقت إدراك الزرع مدة عبرة بالمدة. نعم. ولو اشتراها مطلقا كمان فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر التمييز. يعني اشتراها على الزرع عادة تقصير بيت الجام يعطي عدة فطور، وبعد ما اشتراها وقبل أن يقطعها ظهر رمال جديدة أو زرع جديد بطل. لماذا؟ لتعذر التمييز، صار شيء منه للمشتري وشيء للبائع. ولو أثمرت بعض القبض يشتركان فيه للاختلاط، يعني إذا كان قبضها كيف يكون القبض في هذه الحالة؟ نعم إيه لا يعني أن يخلي بينه وبينها. شايفني؟ مسألة الأولى ما خلى، ما له تحوش. مسألة الثانية خلى بينه وبينها، أيوة، فيصيران شريكان في الزرع. والقول قول المشتري في مقداره. طيب دمنا نعرف المقدار لكل واحد. القول قول المشتري، دائما لما يقول القول قول فلان يكون مع يمينه، يحلف يمين، وبيكون الثاني لا يقبل قوله إلا ببينه لأنه في يده. وكذا في الباذنجان والبطيخ، والمخلص أن يشتري الأصول ليحصل الزيادة على ملكه، يعني يشتري الزرع. لاحظت إيه؟ يشتري الأصول. ما هو المقصود بالأصول؟ الزرع. أنا بشتري هالزرع، هذا الخضار، لكن بشتري الزرع مع الثمر، هذا هو المخلص فيها. طيب نقف هنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأوها بتمعن، تم فيه سؤال.